بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 18 من شهر محرم الحرام من العام 36 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 29 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. نحن الليلة على موعد مع مصطلح العبادة وتوحيد العبادة الذي يعتبر هو أس الإسلام كله، فإن مدار الإسلام أيها الإخوة والإيمان كلها على ما يتعلق بأمر العبادة. لذلك سأضطر الليلة أني أخذه يعني كل متكامل حتى لا ينقطع الكلام بإذن الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدئ الخلق ومعيده ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره. إذن إذا أريد به المعبد، انتبه، ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك، الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد، إذن فرق بين العابد وبين المعبد. المعبد يشمل كل مخلوق عاقل وغير عاقل، لكن العابد لا تنصرف إلا إلى من؟ إلى العاقل الذي هو المؤمن. وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صيدا، كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان، وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه، وبين لهم عداوته وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفرجوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوا بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في الثانية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه فلم تتسع لغيره. درى الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنكس على عقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا. فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم، تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلق له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله إنه غفور شكور. هذا الوصف أيها الأحبة من الشيخ حافظ رحمه الله للعبد العابد وهو المؤمنين، ثم وصفهم في المقطع الذي مر لما قال إنهم يعني أبى الله إلا أن يتم نوره ويظهره على الدين كله، وأن المؤمنون مصدقون بهذا. أحببت أن ألفت النظر إلى مسألة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، وهو أنه أحيانا ضغط الواقع أو سوء الأحداث وتتابعها على الأمة قد تجعل البعض ييأس أو ينظر بنظرة أن الدين في تقهقر وما إلى ذلك. لكن المؤمن حين يستحضر النصوص الشرعية وخاصة ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورأيه أنا فاقتل. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث الملاحم عن نصرة للإسلام وعن فتح روما بالتكبير وعن وعن وعن أشياء كلها. ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا الأمر إذا شاف ضغط الأحداث والابتلاءات، حتى لا يشك في دينه ولا يظن بربه ظنا سيئا. فإن من أسوأ الأعمال أن يجزم القلب على سوء ظن بالله، ولهذا من ظن بربه سوءا إلا أرداه هذا الظن، أرداه هو، إلا الله سبحانه وتعالى لا يجزه شيء. الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون، هل هناك أعظم ابتلاء من أن سراقة يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، ويبغى يعني يحصل على جائزة قريش 100 ناقة، ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى يا سراقة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف في غزوة الأحزاب، واليهود نكثوا الميثاق اللي بينهم وبين الرسول، وقبائل العرب أحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، ومع هذا يضرب صلى الله عليه وسلم. فإذا انفلق الحجر قال: الله أكبر، فتحت بلاد كسرى وقيصر، أو كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليجعل المؤمن نفسه وتعلقه وأمله في الله. ولا يجوز لبعض الأحداث أن تجعل الإنسان ييأس ليه، لأن ربنا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا من؟ إلا القوم الكافرون، هذا اللي من طبيعتهم اليأس. أما المؤمن فلا ييأس، يتحقق النصر في حياتك أو في حياة ولدك أو حفيدك أو بعد، هذا علمه عند الله. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يدخلون في دين الله ما كان يقول لهم أنكم ستصبحون خلفاء وتصبحون لكم دولة ولكم شوكة أبدا، لأن هذه أمور ما كان صلى الله عليه وسلم ليربط قلوبهم بها. ولهذا كتب أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه العظيم ماذا خسر العالم بالحصار المسلمين، كتب فصلا عن وصف الصحابة في هذه المرحلة، لا أظن أحدا وصف الصحابة بمثل ما وصفهم فيه أبو الحسن الندوي. يقول فلما خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، ولما لم يعد في أنفسهم اعتزاز بجد أو نسب أو ولد أو مصلحة وتجرد من كل شيء، أصبحوا حينئذ أمناء على دين الله. راجعوه، فإن هذا الكتاب من الكتب التي يوصى بها، خاصة في وصفه رحمه الله لجيل الصحابة. وفعلا لما تتأمل إيش خسر العالم كله من حضارة المسلمين، دي قضية كبيرة جدا ليس هذا المجال. فالشاهد في موضوع حفظكم الله ما تكلمت عنه في مسألة اليأس، لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي ضغط الواقع فيجعل الإنسان ييأس من روح الله ويقول خلاص الإسلام ما عاد تكون له قائمة، الإسلام منصور بك أو بغيرك. وحركة التاريخ تصدق هذا، كلما تولت أمة أتى الله بأمة وتنصر دينه. فهذه مسألة أيها الأحبة لا بد أن نستحضرها لئلا تؤثر علينا ضغوطات الواقع والابتلاءات والمحن التي تتعرض لها المسلمون في العالم اليوم. قال ثم العبادة التي خلق الله الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. ما هو تعريفها يا حافظ؟ قال هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، مبني للمعروف، فاعله الإله السامع وهو الله عز وجل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة يعني لا بد من يعني معرفة العبادة بكل أنواعها حتى لا نقع في الإرجاء الذي أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. إذن هذه أنواع العبادة، لاحظ، أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، كلها تنتظم أن هذه هي أعمال العبادة التي طلبها الله منا. ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. هذا أهم ما يمكن أن يقال في العبادة، ركنان اثنان لا تقبل عبادة إلا بهما، كمال الحب مع كمال الذل. ليه؟ أما كمال الحب فلا يتحقق إيمان عبد حتى يكون الله أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين كما في الحديث. وأما الذل فإنه لا تقوم الطاعة والإنقياد إلا بتمام الذل للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولهذا تجد مظهر، مثلا خذ مظهر واحد، مظاهر الصلاة، لو أن إنسانا طلب منك أن تضع جبهتك وأنفك عند رجله لقلت دون ذلك قطع رقبتي، من أنت علشان؟ لكنك حين تسجد لله بحب ورضا وطواعية واختيار، فتضع أشرف مكان فيك وهو هذه المنطقة في الوجه، تضعها عند موضع القدم إجلالا وذلا وحبا لمن؟ وانقيادا لله رب العالمين. ولهذا لماذا نهى العلماء وبينوا خطورة من ينحني للمخلوقين؟ تجد بعض المرذولين إذا دخل على زعيم ولا على رئيس قام يعني نفسه يذني، هذا هذا هذا أمر محرم، هذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولذلك الرجولة التي قد تحدثنا عنها عدة مرات، لكن ما حيلتي وهو أحيانا بعضكم يجينا لأول مرة، رجولة الإمام الباقلاني رحمه الله، مع أنه من كبار الأشاعرة لكنه من أعلام الإسلام الكبار، الذي يقول فيه شيخ الإسلام لم يأتي في الأشاعرة لا بعده ولا قبله مثله، يعني كان يقول ليتهم كلهم زي الباقلاني. هذا الرجل فيه عزة واعتزاز بالإسلام وذكاء يبهر العقول. أرسله الخليفة مندوبا إلى ملك الإفرنج، ملك النصارى. فملك النصارى، ونحن نتكلم عن العبادة والخضوع والسجود، قال المسلمين لا يسجدون إلا لله، وأنا سأركع هؤلاء اليوم رغما عنهم لي ابن قوس في المجلس حتى يدخلون غصبا عنهم وهم راكعين. فبنوا القوس. فالإمام الباقلاني رحمه الله مو بسبهلل مثل بعض شبابنا اليوم ولا رجالنا، لما رأى الفخ قال أديروا ظهوركم ادخلوا على الخلف ليقابل ملك النصارى بمؤخرة وليس بوجهه. فهذاك أخذ يتمايز من من من, من الغضب، كاد أن يموت لأن ما انطلت الحيلة. فأراد بالمرة الثانية أن يفتنه هو من معه، وكان هناك آلة موسيقية كأن فيها زي السحر لا يسمعه أحد لا يبدأ يا ليل يا عين يمين وشمال، فقال أضربوا الآلة. فلما ضربوها الوفد اللي مع الباقلاني بدأوا يمين وشمال، الباقلاني طلع السكين وقص أصبعها الصغرى وإدم يثج في الأرض. قال له الملك الفرنج ما الذي حملك على هذا؟ قال أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا. مو مثل الرجال اليوم اللي يشوف آخر كرفة توصل والله يصلح. أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا، واحد يده مقطوعة باقي يقعد يرقب الموسيقى. فأراد أن ينفخ الخبيث، قال إن قوما أنت منهم لم يجعلوك ملكا لهم قوم سوء. قال مسكين أنت، ما أنا إلا أصغر رجال أمير المؤمنين، كيف لو رأيت أمير المؤمنين؟ فانخرط قلبه في ركبه من الخوف. لكن لو أنهم بعضنا قال تهسم دبر لنا المال والاستخبارات وأقوم بثورة وأنقلب على الملك وأخلص، كان يقول هذا الكلام لو أنه واحد غير الباقلاني. فانظر إلى رجولة هذا الإمام رحمه الله، كيف أعز الإسلام في موقف كان يراد فيه إخضاع المسلمين. هذه المواقف دائما نقول يا أحبه إن الذكاء ذكاءين، ذكاء فطري وذكاء مكتسب. الذكاء الفطري اللي الله خلقك عليه، لكن الذكاء المكتسب من أين تحصل عليه؟ لما تقرأ في سير هؤلاء الرجال وهؤلاء الأعلام وتنتبه لمواقفهم، فإن المواقف تتكرر وأحداث التاريخ تتكرر. لما تجعل مثل هذا يعني أمام شباب مفتونين بتوم وجيري وغيره، وهذا خلى يعرف ان هناك اعلام ضخمه في تاريخ هذه الامه ما يصل اليها حثاره البشر الذين فتنوا شبابنا اليوم يتقاتلون، وهذا يطلق زوجته على شان الكوره، وهذا يطعن الثاني علشان هزم فريقه. يعني امور مخجله مبكه فضائح سيدونها التاريخ عند بعض من لا يفقهون في دين الله شيئا. فالعبادة الشاهد أنه لا يجوز الخضوع ولا الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. قال ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ها مثل من أحسنت. في الصفية أحب أحبه لا يفعل ولا يتبع رسول الله شيء. يقول قلبي بتفطر من الحب، كذاب. حب إيش هذا؟ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. الذين أبطلوا كل الأعمال التي هذه ويقول لك لا أنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة سلام بسلام، ولو ما صلى ولو ما صام قال من قال لا إله إلا الله. هذه عقيدة المرجئة. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. من هم الحرورية؟ خوارج، الذين لا يعرفون من نصوص الإسلام إلا أن يأخذوا النصوص اللي وردت في الكفار فيطبقونها على المسلمين، يتركون أهل الأوثان ويحاربون أهل الإيمان. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذن لابد يجتمع الخطان، الحب مع الخوف والرجاء. ومن ما ذكره العلماء معتقد أهل السنة أن الإنسان في حال صحته يرجح الخوف ليكون هذا حاديا له، فإذا نزل به الموت فيقدم الرجاء لأنه مقدم على رب كريم. قلت يقول من حافظ وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها، وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وإمامهم بذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما غويتني. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه. إذن تكون حبك وبغضك تابع لما يحبه الله وما يرضاه سبحانه وتعالى. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف من دهاقنة الحب الكاذب المزعوم عند الصوفية، من يقيم الحفلات الماجنة أو البدعية مثل الرجبية والشعبانية وغيره وغيره، وصلاة الفجر لا يركع لله يركع مع الجماعة، وهو طول ليله البارح يسهر في القصائد الشركية يقول إن هذه دلالة محبتي للرسول. وين محبتك أنت؟ قل إن كنتم تحبون فاتبعوني. أين صلاتك للفجر؟ أين اللي بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ أين من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ وإنما تتلقى. قال الشافعي قال الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما ينطلي على الصوفية، يقول لك إن هذا من الأولياء، هذه كرامة الأولياء. شوف يمشي على البحر وطير، وقد يكون حمار مستأجر عند جني يشله الجني وهو متخفي يقولون شوفنا هذا أنه ولي. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على المعاصي. إن الله غفور، ما يعرف الله غفور رحيم. نعم غفور، لكن حط مع غفور رحيم وشديد العقاب. تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه. خلاص يحط نصوص الكفار كلها عليه، أعوذ بالله كيف هذا؟ وقد قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقرض من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. هذا العبارة حط تحتها خط، فإنها من أجمل عبارات الشيخ حفظه الله. أعيدها، فالأمر من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجد وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كيف يجمع بينها؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون إيش؟ رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. وكانوا لنا خاشعين، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله، فهو دائب في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجي. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. إذن هذه المسألة أيها الإخوة، انفراد الإنسان بأحد أركان العبادة لا يجدي عليه شيئا، إما عبادة بخوف وحده أو عبادة برجاء وحده، أو لا بد من منهج أهل السنة والجماعة. من أين أخذوه؟ ها هي نصوص الوحيين، يعبدون ربهم رغبا ورهبا. ثم قال الشيخ وللعبادة ركنان لا قوام له لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لي أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. وقال تعالى وما كان ليسر أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله شفتاء الإخلاص وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الإخلاص هو الركن الأول الأهم، أن يكون العمل لله. سخط الناس، رضي الناس، مدحوا الناس، قدحوا الناس لا يعنيك هذا الأمر، وإنما تعمل لله وحده. طيب، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هدفه الإخلاص متفق عليه. ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. ولهذا يذكر علماء الملة إن من أهم ما يجعل الإنسان يخرج من دائرة النفاق هي كثرة ذكر الله. فإن ذكر الله إذا استمر على اللسان يحجز الخواطر الشيطانية من الولوج، وحسنات تسجلها الملائكة، وانشراح نفس وسعادة قلب وتعلق بالله تبارك وتعالى. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه فين؟ في الشدة. فهل كل منا يعرف ربه في الرخاء بالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل وبتلاوة القرآن وبالاستغفار وبالتسبيح وإلى آخره؟ ثم قال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تبارك وتعالى: الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. فسمى من لم يصبر كاذب، قال: ولا علم الكاذبين، الذي لم يصدق في من فهو كاذب. الى قوله: هو من الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم من صدور العالمين. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إلى قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. شوف كم عدد من أعمالهم ثم وصفهم بأنهم إيش فعلهم هذا على أنهم صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة مصطلح شامل، قوي في يقينه، قوي في جسمه فيستخدم هذا الجسم في طاعة الله، قوي في يقينه، قوي في توكله، قوي في ماله بإنفاقه في أوجه الخير، قوي في بره بوالديه، قوي في صلته بربه، في كل شيء. ليس بعض الناس لا يفهم من كلمة المؤمن القوي إلا أنه عضلات، لا، هذا جزء من مصطلح القوة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الآخر: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها، من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. واذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. انتبه في هذه، يقول: اجتمعت النية والعزيمة، الله ماذا قال؟ قال: فاذا عزمت فتوكل على الله. إذا ما تهمل العمل اللي منك وتقول إني أنا متوكل على الله، لا، الله خلق لك إرادة وخلق لك قدرة، يجب أن تستصحب استخدام ما أعطاك الله مستعينا بالله على ذلك. ومن هنا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز التي أوتيها رسول الله عليه وسلم من تحت العرش. ثم علم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة، لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإنكار الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق. إذا كان الذي دفع على العمل لم يرد الله فهذا هو النفاق. وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل، وإن كان الباعث عليه أول إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن به الله، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة. الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث مخ الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح منافي. لاحظ كم جمع لك الشيخ حافظ من أنواع العبادات في هذه الأبيات السهلة الميسرة. وثبت في الحديث الذي في السنن كما سنذكره مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إيش عبادتي هنا؟ الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه إيش؟ خوفا وطمعا. شوف كيف جمع بين الرجاء وبين الخوف، خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وغير ذلك من الآيات. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، ومعنى مخ العبادة يخالصها. وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وفيه من حديث ابن عباس مرفوعا إذا سألت فاسأل الله، وهو حديث حسن صحيح. خوف أي من أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك اسمه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وغير ذلك من الآيات. شوف هذا الأمر الخوف من الله في قصة المرأة اللي من بني إسرائيل لما ألجأها الفقر وكانت لا تريد الفاحشة، حتى ألجأ الجوع وكاد الجوع أن يكون كفرا، إلى ابن عمها أن توافق على طلبه بأن يزني بها. فلما قعد منها كما يقعد الرجل من زوجته قالت انتفضت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بها. ماذا كان من نتيجة خوفها من الله؟ جمع الله لها بين خيري الدنيا والآخرة فوقي عرضها، هذا أولا، وانصرف هذا الرجل عنها من فعل الفاحشة، وأعطاها ما تطلب من الدنيا، هي ما ألجأها للفعل الفقر، فأعطاها ابن عمها ما أغناها في الدنيا، وفوق ذلك ما لها عند الله لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر وحصله الترمذي. وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة. ولو عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. وله هو ابن ماجه عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة قال هم الذين يعني لا زال الكلام لها هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. إذن أحسنوا العمل ولن يتكلوا على ما عملوا بل يخافون الله هل قبلت ولا من قبلت وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وفي من حديث أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك. ليه؟ للأحداث العظام والمشاهد التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة من أهوال يوم القيامة ومن أحداث الآخرة. توكل أيوة من أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كفيه. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله إذ قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى عن نبي يهود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ براصيتها. وكذلك عن نبي نوح عليه السلام إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. وقال عن شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. هذه من أعظم الآيات يا أخوان. ولهذا تجد أن من يجعلها من أذكاره هذه الآية يكفيها الله كل ما أهم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباد المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده الجواب بلى. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وين؟ من يذكر المكان؟ بعد إيش؟ بعد أحد. وفي الصحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي السنن الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. شفقه ابن مسعود ما منا إلا يعني أحيانا قد يجيك شوي، لكن إيش؟ كيف تذهب هذا الخاطر اللي جاء؟ التوكل على الله. ولهذا الإنسان لما يتردد خاصة لقضاء السفر ولا غيره شرع له إيش؟ صلاة الاستخارة. فإن الخير سيختارك الله، سيختار الله لك، ما فيه خير يا أنك مشيت يا أنك قعدت. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة صنعة الروح بطانة. ترى الطير لا عندها وظيفة ولا لها راتب ولا أبدا، تغدو خماصا ما في بطنها في الصباح ولا ترجع في المساء إلا وهي خوصرتها مليانة، يرزقها من يرزق كل شيء. وفي حديث الإيمان بالقدر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه والدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب، وغير ذلك من الآيات والحديث. كذا الرجاء، أيوة من أنواع العبادة الرجاء. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لذلك لا تظن بربك يا أخي إلا الخير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا أيضا من الأدلة التي يجب أن يستصحبها الإنسان أن القلب يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. الحديث رواه أبو داود عن أبي بكر. ورغبة ورهبة الخشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله والعقاب وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني متذللين، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم اللهم أني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، الحديث الصحيحين. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه أما بعد فإنه أوصيكم بتقوى الله عز وجل وتثنوا عليه بما هو أهله وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وغير ذلك من الآيات. خشية أي ومن أنواع العبادة الخشية وهي مرادفة للخوف. قال عز وجل فلا تخشوهم واخشوني. قال تعالى في مدح عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. ولهذا تعلمون عين حرمها الله على النار، وهي عين بكت من خشية الله. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وقال حديث الحسن. وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. الحديث وغير ذلك من الحديث. إنابة، أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباد المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وغيره. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها لبابه. خضوع، أيوة من أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والحديث فيه. والاستعاذة، وهي من أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخر الآيات. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسأصلح الناس السورة. وقال عن كلمه موسى عليه السلام: وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال: تعوذ بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرذل العمر ومن المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. والاستعانة، أيوة من أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. من هنا يا إخوة دائما ليكن لسانك رطبا بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، قال: لا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة لأحد على طاعتك إلا إيش؟ إلا بتوفيقك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل ربي احكم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغير ذلك. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما وقت ما كفى، نحن نكمل العبادة نكملها الأسبوع القادم إن شاء الله.